من هالليلة انت وانا صرنا لبعض، وهي قدام الدنيا كلها وفينا الوعد. ايدك بايدي خليها وخلي العالم كله يشوف، انا والبنت اللي بحلم فيها بالحب تحدينا للظروف. ناطر هاللحظة من زمان، حلمي وحلمك هيدا كان، شوفك بالطرحة والفستان وتكوني ملكي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خليها لإلي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خليها لإلي. كل اللي بيغاروا منا شافونا اليوم، كيف بوجه الكون وقفنا والحب يدوم. انت هلأ صرتي ملكي قدام الناس، وما في عبر أو أحكي عن هالإحساس. ناطر هاللحظة من زمان، حلمي وحلمك هيدا كان، شوفك بالطرحة والفستان وتكوني ملكي.